만만히 굳노. سيدي نبي محمد تظليت فانا بنحا جاني تور دمتا اكور يصفرح شباب من قدار ما لقدنا وكان سلح الزمزة خمسين صلاتي وين ضجار كاي قيزنا ربي ران غار الخير أنت يا وين عيبة تنزى أسم مستسنة عولا ينت الزلة إيسا كيف كان أجلين خمسين توجلين ذا إيمي كفدي وحيمة هالأخبار كنا تنية تردمتا أكور الصرح شباب زودا سيفين ينير خازرين ذا يسم ضلبي رفا ضحكي سيكسي الغباينة الله الموت يسافر ننون دور دهيرنا ورد تيرا الدريك يخدي التوسرا في صدرقا نامي أربع وعشرين الفتي وينينا بينها وغرى أصحاباتي ويتنو كامسو الخدمتا سيدنا أبو بكر قد سافى ليلة ولا سيدنا عمر سحق حمد انسى تنية تردمتا أكور اسفر الشباب من قدار ما لقدنا سيدنا عالي قمك نيش نجومنا يفل دنبي الريال يزلمي صوحة بنزا يفل دي العلماء دي ضربي رحمتي كتنا يغا ودري تموس امتي للحود دنزا حكو رجل الشيطان قريبي بلا الغبينة هاتل الجنتي لاس والوابول كي عندنك قال ربي كي كان لهنا حقودنا هات العهد نربي رايا انت شجامنا دي حوات قيت قمام ونزي حنفتو سجامة دي حيتو بياني توبي حدو العيب قورة هاتي غوسي ويني كانت اللي فرطة زمتة دي غيلة صبرتي لي بغني تاسمتي انت كله يقرب احلى شمس يعني فتنس درسة هي غاسي سكر الحساب بسم الله الخير حدرسة دنيا تردمتا اكور يصفرح شباب نقول عن مالي قدنا نقدر ما نقدنا